صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي، وكانت خير بداية لصلاة الفجر التي ننقلها لكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وكرم وجه أبيه وصلى وسلم على جده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان